بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم يوم 21، يوم السبت 21 من شهر ربيع الآخر سنة 24 و400 ألف، نبتدئ قراءة التفسير من تفسير الحافظ ابن كثير والتعليق على ذلك من غيره من كتب التفاسير في جزء عما، ونبتدئ إن شاء الله تعالى بسورة النبأ. فيقول الله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه السورة ذكر العلماء لها عدة أسماء، هي مشهورة بسورة النبأ، ومنهم من يقول هي سورة عما يتساءلون، وبعضهم يقول سورة عما، وبعضهم يقول سورة المعصرات، سورة المعصرات. وهذه السورة تتكلم في هذه الآيات التي سمعناها عن توبيخ المشركين الذين ينكرون الحقائق الثابتة ويشككون في المسائل اليقينية. الله سبحانه وتعالى يقول: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. وهل النبأ العظيم موضع تساؤل وموضع شك وارتياب واختلاف؟ عما الأصل فيها عن ما، عن ما، فأضغمت النون أو الميم في النون لاشتراكهما في الغنة، وحذفت الألف الاستفهامية، وحذفت الألف و مما يدل على الاستفهام عما، وفي قراءة عما بالمد، وفي قراءة بالمد، لكن هذا ثقيل، والأرجح والأشهر هذا عما يتساءلون، وفي قراءة يتساءلون. وفي أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون المعرضون؟ يتساءلون في أمر خفي دقيق مثله يخفى على الناس، أن يتساءلون في أمر جلي مشهور لا يختلف فيها أحد، وكان الجواب عن النبأ العظيم، واختلف العلماء في المراد بالنبأ العظيم. ومنهم من يقول هو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بعامة، ومنهم من يقول هو القرآن، ومنهم من يقول هو البعث، والجمهور على القول الأخير أن المراد بالنبأ العظيم البعث. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وأن هذه السورة جاءت عما، أو جاءت بعد سورة المرسلات، وهي تتكلم عن تكذيب هؤلاء بيوم القيامة. ومنهم من يقول المراد بالنبأ العظيم القرآن، ويستدل بقول الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ويستدلون أن المراد بذلك القرآن. وكما سمعتم أكثر المفسرين على أن المراد بذلك هو البعث. فعلى ما يتساءل هؤلاء؟ عن النبأ العظيم يتساءلون، عن الأمر الذي لا يعتريه ريب ولا يجوز أبدا أن يساور الإنسان فيه شك، يتساءل هؤلاء عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون مضطربون. فمن قال إن المراد بذلك القرآن بالنبأ العظيم، قال الذي هم فيه أي في القرآن مختلفون، أي مرة يقولون شعر، ومرة يقولون سحر، ومرة يقولون أعانه عليه قوم آخرون، ومرة يقول اكتسبه بيده إلى غير ذلك. هذا معنى الاختلاف. وأما إذا كان المراد بذلك البعث والنشور، فما هو وجه الاختلاف في هذا؟ قالوا إن بعضهم مقر بهذا وهم المؤمنون، وبعضهم منكر لهذا وهم الكفار. لكن السياق في ذم الكفار، الذي يظهر أن السياق في ذم الكفار، فليس للمؤمنين هنا ذكر. الذي هم فيه مختلفون أي مضطربون، كلا زجر وردع. ومنهم من يقول للنفي، يعني خلافهم هذا إن قلنا بالزجر والردع أي كفوا عن هذه الأقاويل الباطلة، ولا تسترسلوا في وصف محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به أو القرآن أو يوم القيامة أو يوم القيامة بشيء من هذه الأوصاف الباطلة، كفوا وارتدعوا عن ذلك. وعلى المعنى الآخر وهو مجرد النفي، كلا اختلافهم هذا لا قيمة له ولا اعتبار به، كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون، هذا تأكيد وبيان للأمر أن هذا وعيد لهم، تأكيد للوعيد الذي سينزل بهم بسبب ما هم فيه من الاختلاف والاضطراب في الحقائق الثابتة التي لا تقبل تشكيكا. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وفي هذين الحرفين قوله تعالى سيعلمون قراءات. عندنا هذه القراءة بياء الغيبة، كلا سيعلمون أي كلا سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم. ثم كلا سيعلمون حقا، سيعلمون ذلك ويعاينونه. وفي قراءة أخرى بتاء المخاطب كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون، هذه قراءة ثانية. ومعناها إن قلنا أنتم أيها المؤمنون ستعلمون ما ينزل بهؤلاء من جراء تكذيبهم، أو قلنا أنتم أيها الكفار ستعلمون عاقبة تكذيبكم، فالأمر يقبل هذا أو ذا. وهذه قراءة الحسن بتاء الخطاب في الحرفين. وهناك قراءة ثالثة كلا ستعلمون ثم كلا سيعلمون، بتاء الخطاب في الحرف الأول ويا الغيبة في الحرف الثاني. وإن قلنا كلا ستعلمون أيها المؤمن ما ينزل بهم ثم كلا سيعلمون أي الكفار ما ينزل بهم، هذا وجه. وبعضهم يقول ستعلمون أيها الكفار وسيعلم الكفار أيضا. كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون أي حقا فيعلمون صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة الدالة على البعث، فذكر الآيات العظام التي خلقها الله عز وجل، وخالق هذه الآيات لا يعجز أن يعيد الناس بعد أن كانوا عدما وقد خلقهم أن يعيدهم بعد أن صار رميما. فبدأ بالآية القريبة منهم التي يباشرونها ليل نهار، ألا وهي الأرض، فقال سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نخلق لكم الأرض مهادا فراشا ووطاء، هذا معنى المهاد. وفي قراءة أخرى: ألم نجعل الأرض مهدا، ألم نجعل الأرض مهدا، أي أن الأرض للناس كالمهد للصبي، أي أن الأرض للناس كالمهد للصبي، يتربى الصبي في المهد فكذلك الأرض. وهذه يا أخوان حكمة عظيمة من الله عز وجل وقدرة بالغة. وكما ذكر البقائي رحمه الله أن الحكيم، أي أن الرجل الحكيم إذا